المصطفى صلى على سيد الجود بابا على الصدى احتلى الوالدين شاكي حفار مصطفى صلى عليه بالوفاء صلى على هذا الذي ضحى ما له فاق البدر والشمس باش وخفى هيا المصطفى صلى عليه المصطفى صلى على لولاه الصبح ما طلع نفدا وما ظلام الليل ما عاد عدا فما عليك بالوفاء صلى على هذا الذي بلغ ما دسدا بالسنة والقرآن هو حسدا صلى عليك الوفاء صلى على من وراه بمكة طاع النبي مشرفا وطاهرا لا سبيل فما صلى عليك الوفاء صلى على لولاه الوحي ما كنا والغالبين ما تركني ما نعلنيك عالمين أنا مصطفى صلى عليك بالوفاء صلى على هذا الذي الله له علمه وما غرى ما كتب العالمين أنا مصطفى صلى عليك الوفاء صلى على هذا الذي قيل منه كلمي كم مرة بلا جعله تسلمي أنا مصطفى صلى عليك الوفاء صلى على غمو بنا يا الملا يا رجالك لا تبقى وغرك الأشراف الأبيض الوفاء صلى على بابو بنا أي البدا جالسين لا تبقى ولا الوداع المصطفى صلى عليه الوفاء صلى على حياكم اللي مثله تابعين لا نرمي ولا نكرى العاشقين أنا مصطفى صلى عليه المصطفى صلى على خطى على صف الرباح ومهين اسمع علي دين عليه لا أنا مصطفى صلى عليه الوفاء صلى على بفاطمة زهراء والحسنين في الدنيا والآخرة خالدين المصطفى صلى عليه الوفاء صلى على يا ربك عبادك الصالحين في نور الجنة بأنكم خالدين المصطفى صلى عليه الوفاء صلى على عبيدك تهادق العاملين بكل الكتاب نور عاملين المصطفى صلى عليه الوفاء صلى على عبيدك على الشيخ.